والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتاب قال ابن حجر رحمه الله كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، بمعنى أن الإنسان إذا أدى عمره ثم بعد فترة من الزمن أدى عمرة ثانية، فإن هذه العمرة تكفر ما بينها وبين العمرة الأخرى. مما يقع للإنسان من الذنوب والخطايا، هل هذا تكفير لكل الذنوب أم أنه خاص بالصغائر؟ الذي عليه جمهور العلماء أن هذا خاص بالصغائر، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها، كما جاءت آيات التوبة بهذا المعنى ببيان الذنوب الكبيرة، وأنه من عملها يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وأما تكفير ما بين العمرة إلى العمرة فهو لصغائر الذنوب، وكذلك ما جاء في الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ما هو؟ إذا أردنا أن نعرف ما يوصلنا إلى الجنة ونسعى لتحصيله حتى نحصل عليها، فعلينا أن نتتبع مسائل الحج من أركان وشروط وواجبات، ونبتعد عن النواقض من المفسدات والمحظورات، بهذا يكون حجنا مبرورا ونحصل على الجنة. الحج المبرور هو الذي أدي على الوجه الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. الحج المبرور هو الذي يؤديه الإنسان بنية خالصة لله، ليس فيها شائبة شرك ولا نفاق ولا رياء، ويؤديه صالحا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تعمل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إنها مغريات وجوائز غالية وعالية، وتحصيلها ليس صعبا، إنما هو سهل وميسور لمن وفقه الله تبارك وتعالى. الحج المبرور الذي جائزته الجنة هو الذي يؤديه الإنسان بنفس مؤمنة صالحة مخلصة سليمة من كل ما يدنسها من آثار الوثنية والإلحاد والأهواء والأدواء، يؤديه الإنسان بمال حلال، يتزود بمال ليس فيه ربا وليس مما استحصل من رشوة وليس مما أكل فيه مال يتيم أو اكتسب عن طريق مشبوه أو حرام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام، فرضه الله تعالى على المستطيع، والمستطيع هو من وجد زادا وراحلة صالحين لمثله، فاضلا عن حاجته وحاجة عياله من حين سفره إلى عودته. فإذا توفر عند الإنسان مبلغ من المال يكفيه لنفقة الحج، قيمة التذكرة، أجرة السيارة، أجرة السكن، قيمة الغذاء، وما يتزود به في طريقه. إذا وجد عنده هذا المبلغ فاضلا وزائدا عن نفقة عياله ومن يمونه وينفق عليه من حين ذهابه للحج إلى عودته، فإن هذا مستطيع وعليه أن يحج ويبادر إلى الحج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ من أدركته فريضة الحج وهو مستطيع فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فالإنسان إذا كان مستطيعا للحج عليه أن يبادر إلى هذا الأمر. أما إذا كان عاجزا ببدنه ومستطيع بماله، كما لو كان إنسان مريض مرضا مزمنا لا يتحمل معه على السفر والتنقل في المشاعر، فإن هذا يجب عليه الحج بماله، بمعنى يدفع النفقة لمن يحج عنه. ممن سبق أن أدى الفريضة عن نفسه. فإن مات الإنسان وهو لم يحج وكان مستطيعا باقيات الحجة دينا عليه، فإذا كان قد خلف مالا فإنه يجب أن يخرج قبل قسمة التركة من ماله قدر نفقة الحج لأجل أن يحج عنه بها، ولا يجوز للورثة أن يأكلوها. فإن اقتسموا المال وجب عليهم أن يغرموا قدر نفقة الحج كل بحسب نسبة ميراثه. والمرأة كالرجل إلا أنه يشترط لها أن تجد محرما، فوجود المحرم شرط في حقها، فإذا لم تجد محرما يسافر معها من بلدها لم يجوز لها أن تسافر بدون محرم، فإن فعلت أثمت وحجها غير مبرور. قد يسأل بعضكم: إذا ما العمل إذا لم يكن لها محرم؟ ليس لها أب ولا ابن ولا أخ ولا ابنه ولا ابن أخت ولا خال ولا عم ولا زوج، وليس لها أقارب محارم لها، ما العمل؟ قال: إذا أيست فإنه، يعني إذا أيست أن تجد لها محرما، فإنها تدفع من مالها لمن يحج عنها نفقة الحج، وتكون كالإنسان العاجز بمرضه أو شيخوخته. وقد جاءت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: إن أبي أدركته فريضة الحج فمات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمري. فإذا تبرع أحد الورثة أو الأصدقاء أو غيرهم بالحج عن هذا الشخص أجزأه وتم بذلك نسكه. أما الإنسان القادر بنفسه وماله فلا يجوز أن يحج عنه، لأنه واجب عليه على التعيين، فلا حق له في الإنابة ما دام مستطيعا بماله وبدنه. وهذا في الفريضة. أما لو أن إنسانا أناب غيره في حج النافلة أجزأه ذلك وصح، لكن أداؤه إياه بنفسه أولى وأفضل. والحج يجب في العمر مرة واحدة، وما زاد عن المرة الأولى فهو تطوع. وقد سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج أكل عام فسكت، فكرروها، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وقد ورد: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فمن رحمة الله تعالى على الأمة أن جعل الحج مرة في العمر، وإلا لو كان واجبا على كل الناس لهلك الناس بسببه. والله تعالى رحيم بعباده، ولأنه يشق على الناس التردد من الآفاق البعيدة كل عام، الحج المبرور هو الذي يؤديه صاحبه أداء كاملا وصورته كالآتي: إذا وصل الإنسان الميقات الذي يمر به إذا قدم من بلاده، توقف وخلع ملابسه واغتسل وتنظف وأزال أدرانه من أخذ الشعر المطلوب إزالته كقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر، ثم يتطيب في بدنه لا في إحرامه، ثم يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، فإن كان وقت فريضة صلاها أو كان وقت نافلة صلاها ثم أحرم عقبها وقال لبيك عمرة أو قال لبيك حجا أو قال لبيك عمرة وحجا بحسب النسك الذي يريد، فإن كان متمتعا قال لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفردا قال لبيك حجا، وإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان معتمرا فقط قال لبيك عمرة، وإذا كان يخشى أن يعترضه في طريقه ما يعوقه أو يحول بينه وبين إتمام نسكه اشترط وقال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإنه إذا حبس عن الحرم يتحلل ولا شيء عليه. وبعد هذا يبدأ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع الرجال بها أصواتهم وتخفيها النساء، ويسن تكرار ذلك كلما علا مرتفعا أو نزل واديا أو التقى الناس، ويستمر على هذه الحال إلى أن يصل إلى المطاف. وبإحرام الإنسان وتلبسه بالنسك يحرم عليه كثير من الأمور التي كانت له حلالا، فيحرم عليه من حين إحرامه أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، ويحرم عليه الطيب، ويحرم على الرجل لبس المخيط وتغطية الرأس، ويحرم على المرأة النقاب ولبس القفازين، ويحرم على كل من الرجل والمرأة الجماع ومقدماته، ويحرم الصيد كالحمام والعصافير والأرانب والغزلان ونحوها من حين إحرامه ولو كان خارج الحرم. إذا وصل الإنسان إلى هذا البيت فإنه يبدأ بالاضطباع، وهو كشف الكتف الأيمن، فيضع وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، ويكون الكتف الأيمن مكشوفا في طواف القدوم أو طواف العمرة. يستقبل الإنسان الحجر الأسود ويكبر ويجعل الكعبة عن يساره ويبدأ الطواف، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ويمشي في الأشواط الأربعة الباقية مشيا، كما أنه في الثلاثة الأولى ما بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود يمشي فيهما، ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبب الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من المدينة كان كفار مكة، وهذا في عمرة القضاء، كان كفار مكة واقفين أمام حجر إسماعيل يتفرجون على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقولون إنهم لا يستطيعون أن يمشوا فقد أنهكتهم حمى يثرب، لأن المدينة قبل أن يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها حمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل حماها فنقلت إلى الجحفة وزال عنها هذا الوباء. فكفار مكة كانوا قد اصطفوا أمام حجر إسماعيل يتفرجون، ينظرون كيف يستطيع محمد وأصحابه أن يطوفوا بالبيت عليه الصلاة والسلام. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأمر أصحابه أن يرملوا، لأن الرمل تقارب الخطى مع الإسراع في المشي يظهر فيه القوة والشدة والجلد، بحيث أن الإنسان يقفز في مشيه، وهذا نوع من القوة والجلد. وما بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود لا يراهم المشركون، لأن المشركون في هذه الناحية، ففي هذه الناحية ما يراهم أحد فيمشون مشيا. فلما رأوا منهم هذا المظهر أصيبوا برعب وخوف من هؤلاء، وتغيرت نظرتهم إلى جلد هؤلاء وقوتهم، وهذا مقصد شرعي، إظهار القوة والجلد والتبختر أمام العدو مطلب شرعي. فصار سنة بعده لكل من قدم إلى هذا البيت أول ما يقدم. ولهذا فإن الرمل سنة في طواف القادم إلى مكة، سواء كان قدم للحج طواف القدوم أو قدم للعمرة طواف العمرة. أما طواف الإفاضة فليس فيه رمل، وإنما يمشي الإنسان مشيا. يبدأ الطائف طوافه من الحجر وينتهي بالحجر، فلو أنه بدأ من بعد الحجر الأسود لم يعتد ولم يعتبر ذلك الشوط، ولو أنه انتهى من الشوط السابع قبل أن يصل إلى الحجر الأسود فهذا الشوط لم يكمل وطوافه لم يكمل. فلا بد أن تكون نقطة البداية والنهاية هي الحجر الأسود، سواء كان قريبا أو بعيدا، لا بد أن يكون موازيا ومحاذيا للحجر الأسود، ولا بد أن يكون الطواف بجميع الكعبة. فلو أن إنسانا طاف بعض الأشواط من داخل حجر إسماعيل لم يعتبر ذلك الشوط، ولو أن إنسانا تسلق جدار الكعبة وهو الشاذروان وهو البلاط الذي ربط به ستارة الكعبة، فتعلق الإنسان بأستارها وصار يمشي على هذا الجدار، فإن ما مشاه منها لا يعتبر من طوافه، لا بد أن يرجع المسافة التي مشاها، لا بد أن يرجعها ويمشيها لأجل أن يستكمل الكعبة في طوافه. كما أنه لا بد أن يجعل الكعبة في طوافه على يساره، فلو أنه وهو يطوف استدار في بعض الأشواط وصار يمشي على قفاه ولو خطوة أو خطوتين ثم عدل مشيه، فإن هذه الخطوات وما بعدها لا يعتبر. لا بد أن يكون في كل السبعة جاعلا الكعبة عن يساره. وهذا يحصل من بعض الناس إذا كان معه رفقة، يلتفت إليهم ويرجع على قفاه وهو يتحدث معهم ويجعل الكعبة على يمينه وهو يمشي على قفاه. هذا العمل هذه المسافة لا تعتبر طوافا. ومن شروط الطواف الطهارة، فلا بد أن يكون الإنسان على طهارة كاملة من الحدثين الأصغر والأكبر، فالحائض لا يصح طوافها والجنب كذلك، ومن انتقض وضوءه لا يصح طوافه فيما انتقض فيه وضوءه. فلو أن إنسانا في الشوط الرابع انتقض وضوءه لا يجوز له أن يواصل طوافه، وإنما يقطع الطواف ويذهب يتوضأ ويأتي ويكمل طوافه من حين انتهى وانتقض وضوءه فيه. وإن أراد أن يستأنف ذلك الشوط كاملا فهو أولى. ولهذا لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال إذن فانفروا، لأن طواف الإفاضة ركن لا بد أن تؤديه المرأة كغيرها، وحينئذ لو كانت غير طاهرة تبقى حتى تطهر. أما طواف الوداع فإنه واجب ويسقط عن الحائض والنفساء. كما أن الطواف لا بد فيه من ستر العورة، فلا بد أن يكون الإنسان ساترا لعورته. فإن كان رجلا فلا يجوز أن تبدو سرته، وهذه تقع كثيرا من الناس. بعض الناس يجعل الحزام تحت السرة وتكون السرة بادية، وهذه من العورة، فطوافه بهذه الكيفية لا يصح. أو أن إنسان يبدو فخذه، جعل إزاره مفتوحا بحيث أنه لم يدر الإزار على جميع بدنه، أو أثناء الحركة يبدو شيء من فخذه، فإن هذا لا يصح طوافه. أو يتخذ الإنسان له إزارا خفيفا تبين منه البشرة، يبين لونها، فهذا لا يصح. والمرأة كلها عورة إلا وجهها.